فأقوا إلى الكهف من غير أي أداة عطف. يعني كانوا ملاقيين النشر فين؟ جوه. يعني هو أنت مش واخد بالك كده ولا مركز الزيادة عن اللزوم يعني؟ لا أنا أخاف على عقلك وأنت مركز ما شاء الله عليك. يعني فأقوا إلى الكهف ينشر، يبقى النشر موجود مع الإيه؟ إذا دخلته هينشر، ها؟ وينشر بفعل إيه؟ مضارع تفيد الإيه؟ الحال والاستقبال والاستغراق. يا الله، يبقى أدخل الكهف ينشر. لي رب العباد برحمته ويجعل لكم من أمركم مرفقا. الله الله، آدي الكهف. تعال للغار، صحراء مكة. الغار بالنسبة لها قياسا يعني حلقة مرقفة لها، صح ولا لا؟ والغار اصلا ايه، ضيق ولا واسع؟ انا دخلت فيه، دخلت منحنيا، دخلت كده قلت اشوف كيف الرسول ده، وجلست فيه كده سواء المهم قلت اشوف المهم يعني. فالغار ضيق وهم على الباب، ولكن اللي معاه رب العباد كما تحفظون عني وتحفظون افضل مني، من كان معه الله فمن عليه، ومن كان عليه الله فمن معه. صح ولا لا؟ انت ما طلعتش من الدرس اللي بالجملة دي، من كان معه الله، ها؟ ان الله مع ايه؟ مع الذين اتقوا، ها؟ والذين هم ايه؟ محسنون. سبحان الله، ان الله يدافع عن مين؟ عن الذين امنوا. سبحان الله. اذا الله يحب من؟ يحب المتوكلين، يحب المؤمنين، لا اله الا الله. فلما دخلوا في الغار قالوا لا تحزن ان الله. بعد يومين كانوا داخل ايه؟ يثرب، تقوم دولة الاسلام انطلاقا من هذا الغار. الحوت واسع ومضيء ولا بطن الحوت ضيقة ومظلمة؟ لما